فمن القواعد الشرعية أن المسلم إذا اضطر أو كان بحاجة ما أن يأتي بحركة ما وهو قائم بين يدي الله تبارك وتعالى فينبغي أن يأتي بأقل من الحركة مما يحقق له قصده ورغبته. وأنا أتصور الآن أن رجلا يصلي أقبل الرجل إليه من القبلة وقال السلام عليكم، ما في داعي يعمل له هيك بالمروحة يرفع يده، وإنما إشارة بالرأس وانتهى الأمر. كما أن العكس تماما، إذا دخل رجل من وراء الصفوف وقال السلام عليكم، ما يكفي أن يرفع إيده يعمل هيك، يرفع العلم حتى يفهم أن السلام وقع في محله مشروعا ونحن قد أجبناك عنه برفع الإشارة المعبرة والمفصحة. فإذا لكل من السنتين الفعلتين، وهي الإشارة بالرأس والإشارة باليد، محلها المناسب للصلاة. بقي عندك شيء؟ بقي السؤال. آه. كما أن بدء السلام أول سؤال مثلا أن لا بعض الأخوة نرى بعض الأخوة يبدأون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يبدأ السؤال يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل سؤال يبدأ به بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، هل هذا له أصل في السنة؟ بين يدي السؤال؟ بين يدي لا، ليس له أصل. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. ما دخلنا لا. وشيخنا يبدو طبعا من شأن البحث العلمي نستفيد. أخونا وليد يعني مقتنع برأي الشيخ ابن عثيمين إنه مثل هذه القضايا عرفية يعني ينظر فيها إلى البيئة اللي الناس يمرون فيها وما يتعرفون عليها. يعني حتى مثل الثوب مثلا القميص هذا الذي نلبسه، او مثل العمامه او الغطره اللي يسموها او شيء من هذا، من باب الفائده يعني. لعلك سمعت بحثا حول حض الرسول عليه السلام على مخالفة المشركين، وأن مخالفة المشركين هي غير تشبه بالكفار. أقول لعلك سمعت أو قرأت أو درست أو أي شيء قلت فمقبول منك. يعني هناك قضيتان، قضية الأولى أعتقد أنه لا تخفى على مسلم، وبخاصة إذا كان عنده شيء من الثقافة الشرعية، أنا وهي تشبه بالكفار، هذه مسألة معروفة لديكم أليس كذلك؟ لكن في مسألة أخرى وهي مخالفة المشركين، عندك فكرة عنها؟ يعني في عاداتهم، في تقاليدهم، حتى فيما ليس لهم خيار في ذوات أنفسهم، عندك فكرة؟ نعم؟ يقني منا منك القليل منها فهاتها. والله يعني فيما يبدو فيما مر علي من قراءة كتاب شيخ الإسلام خاصة المستقيم وغيره فيما يتعلق بالملبس، أن كل ما اعتاده المشركون في

وهذا سؤالك؟ هذا أخذت الشيخ الجواب له. طيب والآن؟ ما بعثناه بوذي لله شيخنا. طويل بالك. البوذيين شيخنا اللي أنا بقصد أنهم ما بيعترفوا كما قال الشيخ بوجود الله، يعبد بوذا. فبما أنه يعبد بوذا فقط فهذا ما في إشراف، في كفر. إنه لا يعترفوا بالله، أما مثل اليهود والنصارى الله وعيسى مثلا ومريم. طيب. أما هذول ليس عندهم وجود الله. طيب. فكيف أطلقنا عليهم شيخنا مشركين؟ ما هو ذكرنا آية فرأيت من اتخذ إلهه وهواه. نعم. ما هو ذكرنا؟ نعم شيخنا. طيب. غيره في شيء؟ الله يجزيك خير شيخنا. الله يحفظك. عنده يتفضل. ولكن في تعليق على يعني بعض الناس الذين يميزون بين المحدث الفقيه وعلى قصة أبي جعفر الطحاوي بالرغم من هو يشتغل بأصول الفقه. أي نعم. وكيف لما الشيء يبنى على فاسد كما استفدنا منكم فهو فاسد. أي نعم. فلا غنى الحقيقة عن قضية يعني علم الحديث في تقعيد القواعد وتأصيل أصول الفقه حتى أنه يعني يكون الفقه صحيحا. أي نعم. فلابد اعتماد ذلك على الحديث وإلا يكون الفقه ليس بفقه. فإذا كان حال الفقه يعني الحديث قد يكون مثلا موضوعا أو يأصل له ثم تستنبط منه أمور لسه الاستنباط عسل يكون أضعف، فكيف يكون هذا الفقه المستنبط هذا صحيح. لكن من عجب ما سمعنا أخيرا، يمكن أنت بالذات سمعت هذا الشيء ما أخونا ما سموه، بعض الطلب اليوم وهي من الفتن قال ما بيجوز نقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه فقيه. سمعت أشياء؟ لا هاي سمعنا. يعني شو شبهته؟ يعني ليش وقولك مثلا شو ما مخي لك شو شبهته؟ إنه إذا قلت عنه فقيه الفقيه يخطئ. فعملنا لإخواننا اللي كانوا هون محاضرة طويلة وما في داعي لإعادتها، لكن أوجز الكلام فيها. معنى كلام هذا المسكين إنه نحن ما لازم نقول محمد بشر، لأنه إذا قلنا بشر مظبوط بيخطئ، بس بيخطئ بيكذب كمان ينسى. إيه إذن ما لازم نقول محمد بشر. إيه ليس هذا فقط، بل نقول مع الغزالي والطنطاوي وغيره أنه الرسول ما سحر، لأنه إذا قلنا سحر الساحر بيهذي يتكلم ما لا يدري. الله أكبر. من هنا جاء أو أتي هذا الإنسان إن إذا قلنا فقيه معناه بيخطئ. يا مسكين قل محمد بشر ولا تخشى لكنه معصوم، وقل محمد بشر يسحر ولا تخشى لأنه معصوم، وقل محمد فقيه ولا تخشى لأنه معصوم. وإذا لم تقل فقيه فمن هو الفقيه؟ إذا لم تقل عن الرسول أنه الله أكبر. هذا بذكرني بشيء ما ذكرته في تلك المناسبة. المعطلة اللي زعموا بنزه الله عز وجل عن المشابهة بيقولوا الله ما بيجي ولا بينزل. لا طيب شو هو الكائن صخر ما بيسمع، شو هو أطراش لا يرى، شو هو أعمى. الله أكبر. هذا من لوازم أهل السنة إلزامهم لأهل الضلالة، انه اذا قلت والله مو هيك مو هيك مو هيك اذا شو هو؟ هو جماد. هي صفة الجمادات. فاذا ما قلنا عن الرسول فقيه اذا هو غير فقيه.